فقبضته الملائكة الرحمة، وإن كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى وأحرى، لأن الله ودع عن الأغلال والأصار التي كانت عليهم. بعث نبينا بالحنفية السمحة. فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى وما يفعل الحنيفية. نعم. وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى ومن يقتل المؤمن متعمدا الآية، فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف هذا جزاؤه إن جازاه، وقد رواه ابن مردوي عن أبي هريرة مرفوعا ولكن لا يصح. ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه، وكذا كل وعيد على ذنب، لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال الصالحة تمنع وصول ذلك الجزاء عليه على قولي أصحاب الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد، والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول القاتل في النار إما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه جزاؤه جهنم خالدا فيها، أنه إذا جازاه وذنبه هذا يستحق أن يخلد في النار، ولكن قد يكون له حسنات يعني يقوم بها، أو حسنات قام بها، أو حسنة حتى واحدة قد تنجيه من ذلك، وهي حسن التوحيد وقول لا إله إلا الله، فهذا يمنع تخليده في النار، يعني جاءه مانع خارجي. نعم. قال رحمه الله أولا نعم إما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له، أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به فليس بمخلد فيه أبدا، بل الخلود هو المكث الطويل. وقد توارثت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وأما حديث معاوية كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجل يموت كافرا أو رجل يقتل مؤمنا متعمدا فعسى للترجي، فإذا انتفى الترجي في هاتين صورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا فالنص أنه لا يغفر له البتة. وأما المطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين، وهو لا تسقط بالتوبة، ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر الحقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، ولا بد من أدائها إليه في صحة التوبة. فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة، لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة. وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول من فضله بما شاء أو بما يشاء من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجاته فيها ونحو ذلك، والله أعلم. ثم للقتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. فأما الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه، قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثة،

أي خير مما رغبتم فيه من عرض الدنيا، من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا. وقوله كذلك كنتم. إخواننا، هذه يعني قواعد مهمة ينبغي أن يعني يتعامل العبد فيها مع الله سبحانه وتعالى، يعني أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لا بد أن نوقن بهذا وننظر دائما إلى عواقب الأمور من أجور وحسنات ومن بركات في العمل ومن تعويض الله سبحانه وتعالى للعبد، ثم أنه يرزق سبحانه وتعالى العبادة. فإذا كان يرزق الكفار والفساق فيرزق المؤمنين من باب أولى، من يتقوه ذاك يختبرهم الله سبحانه وتعالى كما يختبر المحرم في الصيد، تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهذه هو ابتلاء واختبار للعبد، فيترك هذا لله والله يعوضه خيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قل رحمه الله. وقوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي قد كنت من قبل، قد كنت من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه كما تقدم في الحديث المرفوع آنفا، وكما قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض الآية. وهذا مذهب سعيد بن جبير واختيار بن جرير. وقوله فتبينوا تأكيد لما تقدم، وقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا، قال سعيد بن جبير هذا تهديد وعيد. هل نتوقف هنا شيخنا؟ طيب طيب جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله.